يصلي إماما للناس فلا يطول الشيطان على المقاهي معروض من نفس الحب إليهم إن كان قد المقاهي. أما من كان على الطولة الشيطان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالأرض فقد حصل الله رسوله، وقال من لعب بالأرض شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير. فهل يرضى المصلون أن يصلي به من صبغ يده في لحم خنزير؟ يقول رسول بدأ في شحن وفي لحم خنزير ودم ثم يأتي المسجد وهو على تلك الحال يدعو إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن يصلي بالناس وإن صلى فالصلاة صحيحة. حتى لو كان غيره أقل حفظا منهم هذا من يعني الفاسق والمبتدع ينبغي أن يصلي بالناس، لكن الصلاة صحيحة.